ملفات بوليسية. شرطي من تطوان. تبدأ القصة حيث تنتهي. ذات يوم من أواخر شهر يونيو من العام 2000، كان شرطيان من الفرقة الحضرية يتوليان الحراسة على شاطئ مدينة أجادير. كان حارس الأمن يوسف بن لفقيه وزميله علي عزام يقومان بمهمة مراقبة مسترسلة لجزء من شاطئ أجادير ومن مكان مرتفع. وبينما هما منهمكان في عملهما سمعا صراخ امرأة تستغيث. التفت إلى الجهة التي يأتي منها الصراخ. كانت امرأة تقاوم شخصا يحاول أن يسلبها حقيبتها اليدوية. أسرع إلى حيث المرأة. كان يقتربان، ولكن الرجل يواصل محاولة انتزاع الحقيبة اليدوية من المرأة. فجأة سلبها الحقيبة. وقعت المرأة على رمال الشاطئ وركض الرجل. تبعه الشرطي يوسف بن لفقيه، ولما كاد أن يلحق به استدار وأشهر سكينا في وجه الشرطي. أشهر يوسف مسدسه في وجه الظنين، ولكنه لم يتراجع. ثم من الخلف فاجأه الشرطي علي، جرده من السكين وتمت السيطرة عليه وتصفيده. عاد حارس الأمن يوسف إلى المرأة التي تعرضت للاعتداء. كانت ملقاة على الرمل وعلى بطنها آثار دم. طعنها الجاني بسكينه. لم تكن فاقدة الوعي. طلبت من الشرطي أن ينقلها إلى مصحة يديرها صديق لوالدها. المرأة الشابة تنزف، والشرطي علي عزام يمسك بشخص خطير. استوقف حارس الأمن يوسف بن لفقيه سيارة لنقل البضائع. حمل المرأة ووضعها في الجزء الخلفي من السيارة، ثم ساعد زميله على اقتياد الظنين المصفض إلى داخل السيارة. انطلقت الناقلة بسرعة. تم إدخال الشابة إلى المصحة بينما نقل الظنين إلى مفوضية الشرطة. هكذا بدأت قضية جنائية أخرى في سجلات الشرطة القضائية بأجادير. ولكن قصة الشرطي يوسف بن لفقيه تبدأ من هنا، حيث انتهى يوم عمله في شاطئ أجادير. تبدأ قصة الشرطي يوسف في باب سبتة ذات يوم من أيام فبراير قبل 25 سنة. كان عمره وقتها 3 أعوام لما عثر عليه تائها بمقربة من نقطة الجمارك. حمل إلى مخفر الشرطة على أمل أن يأتي ذووه يبحثون عنه، ولكن أي شيء من ذلك لم يحدث، فتم إيداعه مؤسسة خيرية في مدينة تطوان. أشفق عليه أحد المربين فأخذه إلى بيته بين أولاده إلى حين أن يظهر من يطلبه من ذويه. مرت الأيام والشهور والسنوات، واندمج الطفل في تلك الأسرة التي منحته الدفء. لم يتمكن الفقيه وهو يأوي الطفل ويضمه إلى أبنائه من التعرف على اسم الصبي الذي كان حين يسألونه ما اسمك كان يرد يوس. كان الصبي يحمل في عنقه سلسلة ذهبية كتب على صفيحتها يوسف 25/7 أجادير. تأكد الفقيه من أن الطفل يسمى يوسف، لا معلومات أخرى. شب الفتى في جو أسري نقي. تابع دراسته كما أبناء الفقيه، وحين حصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم كان يتوق إلى الالتحاق بكلية العلوم بالرباط، ولكن الظروف المادية للفقيه لم تكن تسمح بتحمل عبء الدراسة في الرباط، ولذلك بقي يوسف نزيلا في الملجأ يساعد الصغار من النزلاء في الدراسة. شاءت الأقدار أن يزور وزير الشؤون الاجتماعية مدينة تطوان، وأن يكون الملجأ الذي يقيم فيه يوسف من المرافق التي تشملها الزيارة. أعد يوسف طلبا للحصول على وظيفة وقدمه إلى الوزير حين زيارته التفقدية للملجأ. حط الطلب في الإدارة العامة للأمن الوطني، وبعد أيام تم استدعاء يوسف إلى التدريب في المعهد الملكي للشرطة. تميز يوسف من بين زملائه في فترة تكوين. حصل على مرتبة جيدة أهلته إلى اختيار المدينة التي يرغب في الاشتغال فيها، اختار أكادير. كان الفقيه الذي احتضنه قد أبلغه بقصة العثور عليه تائها في باب سبتة، ولما شب سلمه السلسلة الذهبية التي كانت في عنقه حين تم العثور عليه. باختياره العمل في أكادير، كان حارس الأمن يوسف بن الفقيه يريد أن يكون أقرب إلى المكان الذي يفترض أن توجد به أسرته التي انتهى عنها. المرحلة الثانية تبتدئ في شاطئ أكادير بإنقاذ تلك الشابة واعتقال الشخص الذي اعتدى عليها وسلبها حقيبتها اليدوية. بعد أن نقلت الشابة إلى المستشفى وبعد أن أودع الضنين مفوضية الشرطة، حسب الشرطي يوسف أن الموضوع انتهى وأن القضية ستأخذ مجراها، ولكنه في اليوم التالي وبينما كان يزاول مهامه فوجئ برئيسه المباشر يصل على متن سيارة العميد الإقليمي ويطلب منه أن يرافقه إلى مفوضية الشرطة. امتثل الشرطي وركب السيارة، ولما وصل مقر الأمن توجه مباشرة إلى ديوان والي الأمن بأكادير، أدى التحية ووقف وقوف العسكري المنضبط إلى أن أذن له الوالي بالراحة وسمح له أن يجلس. جلس الشرطي يوسف على كرسي، وفي الكرسي المقابل كان يجلس رجل عليه جلال ووقار، بدا له أنه من أعيان المدينة. حتى تلك اللحظة لم يكن يعلم حارس الأمن يوسف بن الفقيه سبب استدعائه إلى ديوان والي الأمن، ولكن ترقبه لم يطل، فقد طلب منه الوالي أن يحكي ما حدث أمس في شاطئ المدينة. حكى الشرطي يوسف بالتفصيل ما وقع وكيف تم إنقاذ تلك الشابة والقبض على الجاني، وكان يوسف يحكي بأسلوب يصور دقائق الموضوع، وكان الرجل الجالس أمامه يصغي باهتمام كبير. سأله الوالي عن السبب الذي جعله يستوقف سيارة نقل البضائع لنقل الشابة المصابة إلى المستشفى. رد يوسف قائلا إن حياة إنسان أغلى من كل شيء، وإنه لو اختار طلب سيارة الإسعاف فإنه ربما أضاع وقتا ثمينا لإنقاذ تلك الشابة. كان يوسف في قمة الانضباط، وكان والي الأمن ينظر إليه بإعجاب. لما أنهى الشرطي يوسف كلامه أخبره والي الأمن بأنه إنما استدعي لتلقي الشكر من والد تلك الشابة التي أنقذها، وأن والدها هو هذا الشخص الجالس أمامه. قام الرجل وعنق الشرطي بحرارة وشكره، ثم أدخل يده في جيبه وأخرج ظرفا كان واضحا أنه يحتوي على مكافأة مالية. حين كان الرجل يمد الظرف إلى يوسف، كان والي الأمن ينظر إليه بنظرات تأمره بأن يمتنع عن تسلم ذلك الظرف، ولكن يوسف تسلم الغلاف من الرجل. اشتدت أسارير والي الأمن، ولكن يوسف تناول قلما ودون فتح الغلاف كتب عليه شيئا ما، ثم سلم الظرف إلى الوالي. كان مكتوبا على الغلاف يحول هذا لفائدة المصالح الاجتماعية. وبحضور الضيف أثنى والي الأمن على حارس الأمن يوسف بن الفقيه وأذن له بالاتصال به كلما دعت الضرورة إلى ذلك. طلب الضيف من والي الأمن أن يأذن ليوسف بمرافقته إلى المصحة لأن ابنته تلح على مقابلة الشرطي الشجاع الذي أنقذها من موت محقق. وافق والي الأمن، ولما دخل يوسف الغرفة التي توجد بها الشابة وقد علم الآن أن اسمها عائشة، لاحظ إشراقة وجهها وهي تستقبله. كانت والدتها تتابع من كرسي في زاوية الغرفة هذا اللقاء بين الشرطي وابنتها، وحين استأذن بالمغادرة رافقته والدة عائشة إلى الباب ودعته إلى الغداء يوم الجمعة المقبل. مرت الأيام واكتشف يوسف أنه وقع في حب تلك الفتاة، كما أن عائشة اكتشفت أنها وقعت في حب الشرطي الذي أنقذها. تطورت الأمور إلى مشروع زواج، بدا والد عائشة وقد بارك المشروع، ولكنهما طلبا منه استقدام والديه لإتمام العملية. كان طلبا مؤلما وعبئا ثقيلا على نفس يوسف، ولذلك فإنه قصد باب والي الأمن. حاول القائم بشؤون الديوان أن يمنعه، ولما تعالت أصواتهما خرج الوالي من مكتبه يستطلع الأمر. إذ ذاك اكتشف وجود الشرطي يوسف باللفقية. بعد التحية أدخله الوالي إلى مكتبه، أبلغه بقصته مع عائشة تلك الشابة التي أنقذها، حدثه عن مشروع الزواج. رد الوالي بأنه يمنحه رخصة من 4 أيام لإحضار والديه من تطوان، ولكن الشرطي أجهش بالبكاء. فوجئ الوالي ببكائه، وبعد أن هدأ أخبر يوسف والي الأمن بقصته مأساته. وعد والي الأمن الشرطي يوسف بأنه سيساعده في البحث عن أهله، وإنه إن لم يوفق فسيكون من سيخطب له عائشة بنت رجل الأعمال المعروف الحسين أيت بري. شكر يوسف والي الأمن وغادر مكتبه بعد أن سلمه تلك السلسلة الذهبية التي كانت في عنقه يوم عثر عليه طفلا تائها في باب سبتة. كان يوسف لحظتها مستبشرا ومسرورا. في اليوم نفسه أمر والي الأمن بإيفاد محقق إلى تطوان لاستجلاء حقيقة الشرطي يوسف بن لفقيه، كما أمر باستكشاف الأسر التي لها مواليد بأسماء يوسف ازدادوا في التاريخ المنقوش على السلسلة الذهبية. بعد 3 أيام عاد الضابط الذي أرسل إلى تطوان يؤكد قصة يوسف الطفل الذي فقد بباب سبتة وتربيته في كنف أحد المدرسين الملحقين بمؤسسة خيرية. في الوقت ذاته مكنت التحريات على مستوى مصالح الحالة المدنية من اكتشاف العائلة الوحيدة التي ولد لها مولود ذكر سمي بيوسف في نفس التاريخ المنقوش على السلسلة الذهبية. كانت تلك عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم رجل الأعمال المعروف المنحدر من مدينة تطوان. استدعى والي الأمن رجل الأعمال إلى مكتبه، سأله إن كان له ولد اسمه يوسف، رد بالإيجاب، طلب منه أن يحضره إلى المفوضية. وفي الحال اتصل رجل الأعمال بزوجته وطلب منها استقدام يوسف إلى مفوضية الشرطة. لم يكن رجل الأعمال التطواني يعلم السر وراء ذلك. بعد وقت قصير حلت زوجة رجل الأعمال برفقة ولدها يوسف بمقر الأمن. سأل الوالي إن كان للأسرة ولد آخر اسمه يوسف. استغرب الثلاثة وردوا بالنفي. لحظتها أخرج والي الأمن من درج مكتبه السلسلة الذهبية التي سلمها إليه حارس الأمن يوسف بن لفقية. وما أن وقع نظر المرأة على تلك السلسلة حتى اضطربت وأغمي عليها. لحسن الحظ أنها استفاقت سريعا. كانت السلسلة في يدها. قالت إنها السلسلة التي كانت في عنق ولدها يونس الذي اختفى في يوم كذا من سنة كذا. كانت العائلة قد تقدمت بمذكرة بحث لم تأتي بأي نتيجة. وفجأة سألت المرأة وبنبرة حادة، وأين عثرتم على هذه السلسلة؟ رد والي الأمن بأن على الأسرة أن تتريث وتنتظر 4 أيام، وإن في الأمر ما يبشر بكل خير. في ذلك اليوم أخذت عينات من ريق رجل الأعمال عبد الرحمن بن عبد الكريم، وكان تقنيو مصلحة التشخيص قد أخذوا من قبل عينات من ريق الشرطي يوسف. لاحقا بعد 4 أيام أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت في المختبر الوطني تطابق البصمات الجينية للرجلين. أعد والي الأمن للمقابلة التي ستجمع شمل عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم بابنها يونس الذي ضاع منها قبل 25 عاما. كان والي الأمن قد أبلغ الشرطي يوسف بالنتائج السارة التي توصل إليها. في اليوم المعلوم استدعى عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم، ولما وصلت طلب من ابنها يوسف أن يلتحق بقاعة الاجتماعات. هناك وجد في الانتظار شابا جلس إلى جانبه. بعد لحظات دعا والي الأمن السيد عبد الرحمن وزوجته إلى الدخول إلى قاعة الاجتماعات. ما أن فتح الباب حتى وقع نظرهما على شابين يجلسان جنبا إلى جنب، أحدهما ابنهما يوسف والآخر لم يتعرف إليه. قال والي الأمن: هذا ولدكما يونس. لكم أن تتصوروا وقع الحدث على الأب والأم. بعد أيام تقرر اللقاء بين عائلة يوسف حارس الأمن أي يونس وعائلة الحسين أيت بري عائلة عائشة. تمت الخطبة. بعد أشهر أقيم حفل الزفاف. كان يونس مصرا على صرف الحد الأدنى وعلى أن يتم التبرع بما زاد عن الضرورة لفائدة ملجأ الأيتام في تطوان، حيث وجد الدفء الذي فقده يوم ضاع في باب سبتة. ملفات بوليسية.